ولا هذا ظني أنا إنه أول ما ذكرت الحديث. نعم نعم يا آدم. اي نعم هذا نرى انه لا يجب ازالته، تجب ازالته، نرى ان ازالته واجبه. نعم حتى في الساعه، في الساعه ولا في الجدار ولا في خرقه في ولا في باب. نعم في الحديث السابق ان الله قدر الاجال والحكمه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمني الموت، كيف نجمع بين هذا؟ نعم الحكمة أن تمني الموت لضر نزل به يدل على تسخطه وعدم صبره، وهو لا أدري، فلعل بقاءه خير إما محسنا وإما مسيئا. ربما يؤثر، ربما يكون دعاؤه هذا سببا، ويكون قد قدره في الأزل، يعني قدر أجله في الأزل مبنيا على هذا السبب الذي هو من فعل العبد، ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. قدر لابد يقع. نعم لابد، لكن أنا مش ما الذي علمني أنه قدر هذا؟ فعلي باختياري، فعلي باختياري، ثم هو ينبي عن عدم رضا بالقدر وعن تسخط، ولهذا قال لضر نزل به. نعم شيخ الفرق ما واضح بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان الدرك الأسفل من النار. نعم. نعم. وقول القائل لولا زيد. ما الفرق؟ لا فرق بينهما. إذا كان زيد حقيقة مؤثر، يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه. ذكرنا أن هذا شرك أصغر. لا ما ذكرنا، لكن إذا أضافه إلى سببه المعلوم شرعا او حسا فلا باس به، بشرط ان لا يعتمد عليه على انه محدث وفاعل، بل على انه سبب. نعم الجمع بين حديث الجنازه ان كان لابد تقول اللهم احيني وحديث اخر جاء الحديث عام دعاء عام الذي فيه والخشيه في الغيب والشهاده. إيه نعم أول أن كنت أعلم هذا خير مني فأحيانا كنت أعلم الموت خير مني فتبقى. نعم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي وتوفني، هذا دعاء مطلق. كان الجزء الأول يا شيخ جاء مقيد أنه بالضرورة، كان لابد أن تقول يعني لابد بدل التمني، بدل ما تقول اللهم أمتني أو تتمنى الموت بقلبك لا تقول هكذا. يمكن يدعو بدعاء مطلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير، يمكن قبل أن ننزل. نعم لكن تمني تقول اللهم، لأن هذه قيدة، اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا. نعم كيف جوابنا السابق أنه ما يتمناه لضر نزل به، لا يتمناه لضر نزل به، فإذا كان لا بد أن يقول فليقول الدعاء الجائز، وهو اللهم أحيني ما كانت حاجة خيرا، لأن هذا جائز. حتى لو خشي الضرر ولم ينزل الضرر. إيه نعم إذا كان يخشى لكن ما يتمنى. ما يتمنى ما في شيء، لأن هذا الدعاء جائز مطلقا، وهو من الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فيه أن، فإذا فيه أن، فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية.